بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نتكلم اليوم عن تطبيق إسلامي، من أهم التطبيقات حقيقة التي يشتهر بها الهاتف حقيقة، وهو تطبيق عظيم لأنه يدل على عبادة من أعظم العبادات، ألا وهي عبادة الصلاة، أعظم العبادات بعد التوحيد بعد الشهادتين. التطبيق هو تطبيق الأذان، يعني التطبيق الذي يدلك على مواعيد الصلاة. حقيقة في تطبيقات كثيرة جدا من تطبيقات الأذان، ولكن معظمها إما إنها غير متوافقة أو بعضها مدفوع، حتى المدفوع منها يعني المكسور الحماية، وجدنا بعض المشاكل على بعض الأجهزة، وخاصة أجهزة اللولي بوب اللي هي الأندرويد 5.11. طبعا اللي معاه الكيت كات أو الأندرويد 4.4 أو 5.0 أو 11 مفيش مشكلة، اللي لو انت معاك مارشميلو هتثبت التطبيق عادي. التطبيق اسمه ايه؟ هو ده التطبيق اسمه كده. طب خلينا نتهجى هذا التطبيق عشان لو عاوزين ننزله من المتجر ان شاء الله سبحانه وتعالى. انا ثبتته وحطيته على الصفحة الرئيسية، وهو تطبيق مش حديث، هو تطبيق قديم، يمكن اخر تحديث له 2015 تقريبا، ولكن هو تطبيق بصراحة هو التطبيق الذي استقررت عليه وثبت عليه، لأنه تطبيق كل التطبيقات اللي جربتها بصراحة، يمكن مسألة تختص بها الأندرويد 5.11 والإدارة الذكية وما أدراكم ما الإدارة الذكية. التطبيق فيه تطبيقات كثيرة جدا زي التابع للبروفيلد وصلاتي وكده، مع يعني تقدير لهذه التطبيقات العظيمة وتوافقها مع قارئ الشاشة، إلا إن هي مشكلتها إنها بتؤخر الوقت. بمعنى إيه؟ إن هي وقتها مظبوط أو كل حاجة، بتمتاز بأنها تحتاج إنترنت في ضبط الموقع، ولكن هي مشكلتها حتى لو أنت ضبطت الإنترنت الموقع من الإنترنت، مشكلتها ان انت بتلاقي مثلا الظهر 11:55 مثلا، الوقت بيحين عالي وكل حاجه، بس بياخر صوت التنبيه، يعني بتلاقي مثلا بعد دقيقه او دقيقتين، يا اما ياذن بعد دقيقه او دقيقتين، وبتبقى مساله مش لطيفه، خاصه لو انت في مسجد، طبعا بتكون بتصلي السنه والاذان بيجي ياذن، ما انتش عارف اتكنسل ولا انت عارف تعمل اي حاجه، خلاص انت بتصلي، بتبقى مساله مش لطيفه يعني. خاصه في مساله كمان اللي هي في تطبيقات، من مشكلة التطبيقات ان هي مش يعني لما بيحين الاذان بتعوز تضغط هوم او تشوف تفتح الشاشة، وبعدين تروح على تعمل اما تعمل باك او تعمل مفتاح الصوت او تضغط على الغاء او رجوع، لكن التطبيق اللي معنا لا، التطبيق اللي معنا ده فيه كل ما يعني كل اللي نفسك فيه هتلاقيه ان شاء الله سبحانه وتعالى زي ما هتشوف. في كمان المشكلة في التطبيقات دي ان هي بعض التطبيقات دي لما بيحين موعد الصلاة، يعني ممكن ما تأذنش عادي خالص، تلاقيه عادي ما يأذنش، يعني ممكن يفوت لك مثلا، يأذن لك مثلا العصر والمغرب ويسيب لك العشاء، يأذن لك الفجر والظهر ويسيب لك العصر، يعني حاجات مش حلوه. فانت مثبت التطبيق عشان تشوف الاذان او تشوف مواقيت الصلاه ويؤذن، يعني تشوف مواقيت الصلاه ويؤذن. حقيقه التطبيق اللي معانا ده من التطبيقات، فعلا تطبيقات قديمه، ولكن حقيقه لما ثبتته لقيت ان هو تطبيق رائع في غايه الروعه. ليه؟ لان التطبيق فيه كل الاعدادات اللي انت نفسك فيها، كمان هو متوافق مع التوك باك بنسبة كبيرة جدا جدا جدا، يعني نقدر نقول عشان ما نكون مبالغين 98-99% بفضل الله عز وجل، يعني المسألة عدم التوافق دي يعني تكاد تكون معدومة يعني. لكن البرنامج زي ما هنشوف إن شاء الله، أو التطبيق إن شاء الله سبحانه وتعالى، تطبيق مساحته قليلة جدا، تكاد تكون 4 ميجا لما تثبته من المتجر، حجمه لما بتثبت بيكون 9 ميجا على التليفون. ميزة التطبيق ده انك ممكن تضيف له اصوات اذان. هتقول لي طيب ما اصوات الاذان عادي، ايه المشكلة؟ طب ما برضو في برامج بتاخد اصوات اذان وفيها اذان اصلا. هقول لك لا، المجلد التطبيق ده بيعمل مجلد لنفسه اسمه باسم التطبيق اللي هو ده، وبيحطه في وحدة تخزين الجهاز، بيحطه في وحدة تخزين الجهاز. طيب ايه برضو الفايدة؟ يعني الفايدة ان المجلد ده هو المجلد اولا بيحتوي على بعض الملفات الصغيرة خاصة بالبرنامج، مساحتها قصيرة جدا، صغيرة جدا، لا تتعدى يمكن البايت او الكيلو بايت، كم كيلو بايت كده مش مشكلة. بس في حاجة اسمها، ودي بصراحة المميز فيها، اللي هو ايه؟ استعادة الاعدادات وحفظها. بمعنى ان انت ممكن تاخد نسخة من الاعدادات وترجعها طالما عندك المجلد الاذان. ان شاء الله هرفق لكم التطبيق مع مجلد الاذان ان شاء الله. التطبيق ان شاء الله يكون اي بي كي، وطبعا باخر اصدار، واللي عاوز ينزله من المتجر عادي. التطبيق تعالى تجمع بعض قبل ما نفتحه ان شاء الله سبحانه وتعالى. انا بس عملت له مسح بيانات وسبت المجلد زي ما هو علشان ان شاء الله بعد ما نشوف البرنامج على طبيعته وناخد ان شاء الله نقدر ازاي نعمل الاعدادات ونشوف ازاي هنظبط المواقيت وكده، ونشوف ازاي السهوله واليسر بصراحه. تعالى نتهجى التطبيق. A C T H H A A N N O O T T I I F F Y Y. تعالى افتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. التطبيق لما بيفتح بيجيب لي معالج بدء التشغيل، يعني الاعدادات الاساسيه اللي المفترض ان احنا نعملها. فبيقول لي عرض متعدد الصفحات. اول حاجه عرض متعدد الصفحات تشوز يوز لانجوج، اللي هي اختيار اللغه. تعال شوف كده، عربي. هنضغط ضغطتين يبقى هنمشي نسحب كده لحد كده اربع لغات اهم. روسيا مش عارف ايه، نقول التالي. تمام. لا، كل خطوه من دول لما بألمس فوق، فوق يعني في نص الشاشه كده، يعني في التلت الاولاني من الشاشه كده، بصوا كده، عرض طريقه حساب اوقات الصلاه. يعني الخطوه الثانيه دي هيتكلم عن ازاي نحسب طريقه يحسب اوقات الصلاه بايه، زي ما احنا عارفين في اي تطبيق. يعني الهيئه العامه المصريه للمساحه ولا ام القرى ولا الكلام ده. اسحب، انا بسحب شمال. لا طبعا مش عاوزين دي. امريكا الشماليه، الولايات المتحده، جامعه العلوم الاسلاميه بكلاتشا، رابطه العالم الجزء، الهيئه العامه المصريه للمساحه، افريقيا، سوريا، لبنان، ماليزيا. كل الدول دي تبع الهيئه العامه المصريه. تعالى نضغط على الهيئه العامه دي. تم التحديد عرض التنبيهات. هنا بقى بنقول كده اعدادات التنبيه. هيتكلم بقى عن التنبيهات. دي مش حاجه يا جماعه، لسه مش دخلنا جوه الاعدادات كمان. ده دي يعني بدايه زي ايه، زي معالج بيئه التشغيل كده، كلنا عارفين. عاوزه يعرض التنبيهات بشكل عام، يعني يؤذن وكده. وعلى فكره يا جماعه البرنامج ده فيه اذكار زي ما هنشوف ان شاء الله سبحانه وتعالى، عظمه هذا البرنامج ما شاء الله. يعني التنبيهات طبعا هنسيبها محدده، طبعا لو انت عاوز تعرف بيها وقت الصلاه بس من غير ما ينبهك، ده حاجه ترجع لك انت. عاوز يذكرك باقتراب اوقات الصلاه؟ طبعا لا. فهنقول له ايه؟ هنا بيقول لي ايه؟ تذكير باقتراب وقت الصلاه. انت عاوزه يذكرك قبل الصلاه بمده، ان يقول لك ان اقتربت صلاه المغرب، او يديك تنبيه في لوحه الاشعارات، او سواء كان بقى صوتي او كده. صراحه انا مش بفضلها، يعني هي اصلا مش محدده، فهنسيبها زي ما هي. عاوز يذكرك بوقت الاقامه بعد الاذان، طبعا معروف في اي تطبيق من التطبيقات دي اهم حاجه عندنا التنبيهات. هنضغط التالي، وزي ما سمعنا صوت التوك باك، الاصوات الجميله الاخيره، انه خلاص كده انتهت الصفحه او انتهت العناصر، و بيقول لي التالي نضغط التالي. طيب خلينا بس نضغط كده في برضه زي ما تعودنا بس في التلت الاولاني من الشاشه كده يعني اهو. ايوه بيقول لي اعدادات التنبيه. ايه يا سيدي اللي في اعدادات التنبيه؟ عاوزه يحولك للصامت، اعدادات تحويل الى الصامت. طبعا مش عاوزين. لا بيقول لي الوضع الصامت لصلاة الجمعة. أنا هشيل من إعدادات التحديد لأن مش عاوزها بصراحة، لأن مسألة لما التطبيق بيحول التليفون إلى صامت بصراحة مسألة مش لطيفة، أنا مش بستلطفها بصراحة لأن ممكن يعمل يعني مشاكل مع الهاتف. بس أنا ما جربتش بالتطبيق ده، لكن جربت تطبيقات تانية. إن إحنا أصلا كده كده أساس الواحد لما بيكون في المسجد بيعمل الهاتف طيران وخلاص، مش بيعمله صامت، لأن كده كده كده عندنا للأسف حتى لو أنت عملت التليفون صامت يا التوكبيك يتكلم يا برنامج نطق اسم المتصل بيتكلم. فاحنا كده كده عشان بس ايه مش حد يتكلم، يعني احنا بنوعظ الناس بنقول لهم يا جماعه اقفلوا تليفوناتكم ما ينفعش، ونرجع نلاقي الامام بيصلي والتليفون في جيبه بيتكلم او بيقول. المهم يعني مش مساله مش لطيف. فكده كده احنا مش محتاجين نصلي حاجه، هنلغي عن عدد التحديد خلاص. كل دول طالما مش بيقول محدد يبقى مش محدد بفضل الله. تفعيل منبه الفجر مش عاوزينها. هنا طبعا بيقول لي منبه الفجر اللي هو طبعا بيقصد به اللي هي ان انت تستيقظ اما لقيام الليل او للسحور سيان. يعني عاوز يذكرك باذكار الصباح. طبعا لا، انا لما احب اقرا اذكار الصباح هنقرا نعرف نقراها ازاي ان شاء الله، لكن هو يقصد هل ينبهك في وقت الشرع الوقت الشرعي لأذكار الصباح؟ طبعا لا مش عارف. تم التحديد أذكار المساء ولا أذكار المساء؟ طبعا لا. منبه الأخير من الليل. عاوز ينبهك في الثلث الأخير من الليل. ما شاء الله قوة إلا بالله، اللهم اجعلنا من أهل القيام يا رب. التالي نضغط التالي. تعال نضغط كده زي ما قلنا كده في نص الشاشة كده أو في يعني الثلث الأولاني من الشاشة زي ما قلنا. أيوة الجمعة وقت التحويل إلى صامت مدة الوقت الصامت. بيتكلم هنا عن انت ممكن لو انت عندك ملف باك اب زي ما احنا يعني هنشوف ان شاء الله، يعني انت واخد لو انت واخد من او ان شاء الله يعني هرفق لكم ملف باك اب للاعدادات، بس انا عامل التوقيت بتاعه القاهره. ممكن انت تتخطى هذه الخطوات كلها بالتالي التالي التالي، ولما تروح لواجهه البرنامج هتخش على الاعدادات وتقول له استعاده او حفظ الاعدادات وتستورد الاعدادات اللي انا عاملها، وانت اوبع خش على مواقيت الصلاه وعدل بس المواقيت. وزي ما يشوف ان شاء الله المواقيت يا جماعه بتتعدد بشكل سهل جدا، لا شريط سحب ولا كلام من ده كله ما شاء الله، يعني حاجه ويعني ده اللي محببني في التطبيق. تعال نتكلم بقى، بنتكلم عن يوم الجمعه، مساله الصامت في يوم الجمعه والكلام ده كله مش محتاجين اصلا. احنا كل اللي احنا محتاجين ان هو ياذن في الظهر، مش مساله مش عاوزين احنا بقى مساله يوم الجمعه ومش الجمعه والكلام ده كله. يعني تم التحديد الوضع الصامت لصلاه الجمعه. طبعا لا كده اتلغت التحديد. هنا بيتكلم عن وقت صلاة الجمعة ثابت. لو انت عاوز تثبت وقت لصلاة الجمعة يعني مهما اختلفت المواقيت ومهما اختلفت المدن ومهما كنت تتجول فإن وقت صلاة الجمعة ثابت عندك، تثبته على مدة معينة لا يتزحزح عنها. طبعا لو انت عاوز يتثبت هتحدد دي. طبعا احنا كده كده مش حايزين مسألة وقت صلاة الجمعة، احنا عندنا نعمل الظهر وخلاص، كده كده احنا بنستدعي الخطيب حتى ينتهي من خطبته ونصلي. لم يتم التحديد وقت صلاة الجمعة ثابت. طبعا اللي عاوز ده من يعني كل واحد يعفو على ما يحلو له. التالي اضغط التالي. بسم الله نلمس برضه في التلت الاولاني من الشاشه كده اهو. بيقول لك هنا انت عاوز يظهر شاشه اذان ولا تنبيه؟ يعني عاوز حضرتك لما الاذان يحين موعد الصلاه يعطيك تنبيها في الصلاة، يعني يعطيك تنبيها في مركز الإشعارات أو لوحة الإشعارات، ولا البرنامج على طول يعني يؤذن، يعني يبقى التنبيه عبارة عن أذان زي ما هنختار. بس أنا ما جربتش بصراحة مسألة التنبيه دي، هل التنبيه المقصود به شاشة الأذان دي إنها تختفي ومش تظهر شاشة الأذان ويؤذن وفي نفس الوقت يؤذن، ولا الأفضل إن نسيب دي زي ما هي يا جماعة ما نلعبش فيها؟ ليه؟ لان احنا هنشوف دلوقتي الجماليات لما بيحين موعد الاذان يا جماعه، كل اللي انت عليك ان هو البرنامج اصلا بيقوم فاتح الشاشه كانك فتحتها بايديك كده، سحبت الاصبعين لفوق او لتحت بعد ما ضغطتهم، وبعدين عملت وبعدين على يعني كل ده بيعمله هو، وبتلاقي الناطق بيتكلم بيقول لك حان الان موعد الاذان او مثلا صلاه الظهر، وبيقول لك مثلا ايه بينطق الساعة، يعني مثلا لو الظهر على لو العصر على 3:30 مثلا يقول لك الثالثة مساء و30 دقيقة أو بعد الزوال و30 دقيقة، وبتلاقي الأذان شغال. حضرتك لو أنت في مسجد أو في مكان بيرفع فيه الأذان، هتقوم حضرتك عامل باك مرة واحدة بس أو زر الرجوع مرة واحدة بس، وبالتالي هيقوم لاغي الأذان، وبالتالي هيتلغي هيقوم جايب شاشة التأمين كأنك كنت ضغطت عليهم بس، وبالتالي شاشة التأمين معروفة بتقفل بعد 5 ثواني أو بعد 10 ثواني. شفت الجمال في التطبيقات، لا بتعملهم ولا يعني ممكن أنت متصلي أصلا أو أنت في مكان حرج أو كده ما أنتش محتاج، أنت كل ما هنالك أنك ممكن تفتح جراب أو لو في جراب تقوم عامل باك وخلص وخلصت المسألة. تمام؟ طبعا هالسنة زي ما هي شاشة أذان. طبعا هو دول مش بيقول عليهم حاجة، بس يبدو ان دول أزرار اختيار، يعني واحد منهم محدد وواحد منهم غير محدد. حتى هم زي ما هم التالي. أيوة نشوف كده. طيب حلو جدا. هنا لو ان انا موصل الواي فاي او المفاعل بيانات الهاتف المحمول بيعمل حاجه اسمها تحديث الموقع، حاجه اسمها تحديث الموقع، بيشوف حضرتك الموقع بتاعك فين، شوف انت بقى في الفيوم ولا في المنصوره ولا فين او في اي دوله تانية، حضرته هو بيخش على يشوف انت موقعك فين. طبعا لازم تكون مفعل الموقع طبعا من الاشعارات، وبيشوف موقعك وبالتالي بيظبط الموقع تلقائيا زي برنامج صلاتي يعني. طيب ايه الحل هنا دلوقتي؟ بيقول لي ايه؟ خط غير معروف عذرا لم يتم الوصول على اي موقع. الله اكبر. محاولة طريقة اخرى خطا الى الخلف. يرجى محاولة طريقة اخرى. طب ايه يا سيدي الطريقة الاخرى؟ هل كده دي بقى مش زي برنامج صلاتي يعني مثلا لابد ولازما ووجوبا ولابد منه ان يا اما تحدد الموقع من الشبكه يا اما تحدد الموقع من وممكن الشبكه ما تعرفش تحدد موقع منها يا اما من الجي بي ار اس اللي هي اللي بتاعه الاقمار الصناعيه والحاجات دي. لا لا لا الكلام ده ما فيش الكلام ده هنا، الكلام ده خلاص انتهى. اسحب كده. اخر مكان معروف للجهاز ده عنوان. ده عنوان. عاوز بقول لك هنا بقترح عليك عاوز تحدد الموقع من خلال الجي بي اس اللي هو القمر الصناعي اللي انت تابع ليه في الدوله اللي انت تابع ليها، ولا الشبكه، ولا الشبكه، ولا ايه؟ اخر مكان معروف للجهاز، ولا اخر مكان معروف للجهاز لو انت مفعل الموقع ممكن يشوف لك الموضوع ده. طب انا مش عاوز ده كله يعني، انا عاوز اختار دولتي بنفسي، انا عاوز اختار مدينتي. اختيار يدوي. اختيار يدوي. الله ينور عليك. اختيار يدوي. تعال بقى نضغط هنا ونشوف الجمال هنا بصراحة. نضغط كده. بسم الله بسم الله. تعال كده نشوف. لا لا نطلع كده شوية. اختر الدولة. طبعا هو لو انا عشان زي ما قلت لك الهاي كيو لما بيكون مفتوح التوك باك للأسف بيتحجم في النطق يعني لا مستعان. مفترض كان يقول اختر الدولة، وبعد ما نختار الدولة بنختار المدينة. للأسف هنا الدول هنا باللغة الإنجليزية وده يمكن عيب يتغلب عليه في التطبيق. احنا هنختار دولتنا معروفة الإيجيبت. أندورا. أنجولا. هسحب شمال لحد ما اوصل لإيجيبت. أذربيجان. والله ما بحرين. بنجلاديش. ايه دي؟ ما فيش هنا طبعا مربع تعديل عشان نعمل اللي نكتب فيه. طبعا يفضل هنا انك انت تسحب مش تمرر، لانك احيانا لو انت جيت مررت ممكن التوك باك يستهبل ويفكر ان انت بتضغط باصبعين تلمس باصبعين عشان تفعل حاجه ويقوم مفعل لك دوله من دول، وبالتالي يعني تقع في حرج ممكن تعمل باك بعد كده ترجع للدول تاني وكده يعني. ايوه ايجيبت. نضرب بقى على ايجيبت هنا. هنا طبعا بيقول اختر المدينة. طبعا ما قالش طبعا عشان انا سحبت سحبة يمين عملت تك وبعدين سحبت سحبة شمال قال لي اختر المدينة. شوف بقى المدينة. انا بصراحة بختار القاهرة. كل الاعدادات دي انت ممكن زي ما قلت لك تتخطى وهتلاقي ملف مرفق ملف اعدادات ان شاء الله. كلنا بنحب ان يعني حتى لو انت مثلا من الشرقية او المنصورة او اي دولة او اي حتة او اي مدينة قصدي يعني معظمنا بيحب التليفون يقدم مع الراديو يعني بتقوله توقيت القاهرة يعني في انك لفين لو انت عاوز تختار هنا بقى المدينة. ابو حماد الشرقية، ابو طشت كنا، ابو ايه مش عارف، ما ابو اللي ايه كده مطروح مش عارف صراحة مش عارف قال ايه حاجة كده زي بعدين يعني تبع القليوبية مش عارف ايه كده مش عارف الفيوم اول مرة اعرف المنصورة فين دي مش عارف والمنزلة القليوبية انا هسحب لحد القاهرة وانت عاوز تختار اللي انت عاوزه. برضو في حاجه اسمها كايرو القاهره للاثنين، هو يعني بما يعني الاثنين بيقدموا نفس المؤدة. انا هختار بقى القاهره بسم الله، اضغط عليها ضغطتين خلاص بس. هنا بقى ايه اللي بيحصل بقى بعد ما نختار الدوله؟ حضرته بيجيب لك خطوط الطول والعرض اللي هي معروفه لو عايز تعدل فيها. بصراحه مش مساله جغرافيه يعني، يفضل ان محدش يعدل فيها لان التعديل فيها بكتابه بطريقه معينه. لو عاوز ممكن هنا يعني ممكن هنا اظن ان انت ممكن تغير اسم المنطقه لو عايز تخليها القاهرة، يعني تخلي المكان اسمه القاهرة، يعني الدولة اسمها القاهرة، يعني المكان اللي انت تابع ليه ممكن تكتب القاهرة، تكتب مطروح، تكتب المنصورة، تكتب الشرقية، بدل ما تكون بالانجليزي. بس طبعا مش لازمة قوي يعني. دي المنطقة الزمنية 3.0 مربع تعديل، معرفش ايه بيقول لي 3.0. طبعا محدش عادل في الحاجات دي يا جماعة عشان مش عارف اهو. طبعا دي حاجات كلها هنسحب لحد حفظ بسم الله بس كده. ايوه كده تمام تمام. طبعا هنا ممكن التوقيتات فرق دقيقة او مش، بس هو البرنامج الجماليات فيه ان هو حتى لو الوقت تأخر دقيقة ما بيأخرش الأذان، يعني متى حال الوقت المقيد عنده بيأذن خلاص، ما فيش حاجة اسمها يأخر التنبيه أو يأخر الأذان والوقت يحين، لا لا لا فيش الكلام ده. أنت مجرد إن الوقت اللي أنت عاوز تظبطه عليه زي ما هنعرف دلوقتي إن شاء الله سبحانه وتعالى. هنا بقى طبعا أنا لما بلمس تحت لوحة الإشعارات بلاقي إيه؟ عندي اتجاه القبلة لو أنا عاوز أشوف القبلة، بس طبعا مسألة بصرية في بصلة طبعا. لحظة هنا اللي هو اسم التطبيق اذان اوتيفاي. لو عاوز اضغط عليه هنا، لو ضغطت عليه هنا كده اهو خلاص تمام. يبقى نحاول في الخطوات بتاعت اللغة. لما يجي لنا اللغة في الاول خالص، لما يقول لنا غير محدد كده نعمل التطبيقات اللي بتاعته، نعمل اللغه العربيه محدد عشان ايه يختارها. لو ضغطنا في اللي هي الاجهزه اللي بتدعم لما بنضغط طويلا على زر الخيارات، زر التطبيقات الحديث ضغطه مطوله بيفتح لي المزيد من الخيارات في اي مكان. هنسحب كده شمال. طبعا ده الموقع، لو انا ضغطت هنا هيوديني على الموقع علشان اهو تحديث الموقع الحالي. تحديث الموقع الحالي اللي هو لما احنا ضغطنا فاكرين في خطوه كده كان جاينا خطا بيداد بالموقع واحنا عدمناها يدويا. هنا بقى لو انا عاوز اقرا الاذكار هقراها من هنا. لو انا عاوز اقرا الاذكار عاوز اقرا الاذكار. طب تعالى بدل ما نسحب يعني هنا البرنامج بص كده اول حاجه تحديث الموقع التذكير لا الاذكار. لو انا فتحت هنا الاذكار بص كده الاذكار أذكار الصباح. طبعا نسحب لو دخلت هنا هلاقي أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار بعد الصلاة وأذكار بعد قبل النوم. دي معناها اللي هي الترجمة ما جربتهاش بصراحة. شوف وهكذا يا جماعة كل سحباية هيديك ذكر تمام. ولو في ذكر اربع مرات ولا حاجه حقيقه غير معظم اذكار الصباح ومعظم اذكار المساء يعني الناس جزاهم الله خير حقيقه حاجه جميله جدا جدا ان انت تقرا اذكار الصباح واذكار المساء التي هي حصن لك من الشيطان الرجيم يا رب. نطلع منها بك ونروح على نضغط على الخيارات تاني. التذكير دي معناها ان تعال نضغط عليها كده. هي بصراحه ما لهاش علاقه بالاذان لكن تعال شوف الجماليات اللي فيها لها طرد. سيبك من التنقل الى اعلى اعمل زي باك. التذكير عاوز يذكرك باذكار الصباح والمساء. هنا بيتكلم عن اعدادات ال إعدادات الأذكار. أذكار الصباح على أذكار المساء. كل واحدة من دول لها إعداداتها الخاصة بها زي ما هنشوف كده إن شاء الله. الصوم المستحب. سيبك من دي. قراءة سورة الكهف. صلاة الضحى. بدون تصوير. خلينا نفتح كده الأذكار. التنقل عبادات الأذكار لم يتم التحديد أذكار الصباح. عاوز يذكرك بأذكار الصباح. وقت التذكير قبل أو بعد شروق الشمس ناقص 12 مساء وخمسة وعشرون دقيقة. لم يتم التحديد أذكار المساء. وقت التذكير قبل أو بعد غروب الشمس ناقص 12 مساء وثلاثون. طبعا الوقت ده لو أنت محدد الحاجات دي لو أنت محدد إنه يعني ينبهك ممكن تحدد له الوقت من هنا. انه متى يذكرك باذكار الصباح والمساء. اذكار الصباح بعد صلاه الفجر حتى تطلع الشمس. اذكار المساء بعد صلاه العصر حتى غروب الشمس. ومع ذلك يقول بعض العلماء بعد غروب الشمس ولا بعد. ما شاء الله اظن الكلام واضح. طيب نطلع كده منه نخش على التذكير. الصيام غدا هذا الصوم المستحب. ايوه الصوم المستحب. يعني تخيل يعني شوف تخيل يعني هدف المطور لحد فين وتعلق. التنقل الى اعلى الصوم المستحب تم التحديد التذكير بالصيام. عاوز اذكرك بالصيام. انا طبعا هرجع عنها التحديد لان معروف ان الايام المستحبه معروفه ان هي الاثنين والخميس ووقفه عرفات و يعني اظن دي يعني دي يعني مساله ان ينبهك بالصيام المستحب. ممكن حد طبعا يحددها ويشتغل في اعداداتها طبعا. بس طبعا انا كل اللي يهمني في البرنامج واللي انا بسطر البرنامج من خلاله اللي هو ايه؟ الصلاه. فانا هلغي العدد التحديد عادي. التذكير قبل او بعد صلاه العشاء 12 مساء وخمسه حدد الايام. سيبك من ده كله. تم التحديد يوم عاشوراء. عاوز شوف هنا بقى بصراحه حتى انت لو مش عاوز اصلا يعني ينبهك انت لو دخلت هنا وتشوف ممكن تشوف الايام المستحبه فيها الصيام. شوف الجمال يوم عاشوراء النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين عشت الى قابل اصومن التاسعة والعاشر يعني حاجه جميله جدا. انا مش عاوز يعلمني عن صيام يوم عاشوراء بس يكفيني يوم عاشوراء حدد الايام. يوم عاشوراء تم التحديد يوم عرفه. يوم عرفه طبعا لا يوم عرفه الساعه الان ست أيام من شوال. طبعا هو مش بيقول لم يتم التحديد لأن للأسف زي ما احنا التوكباك للأسف يعني يا رب بس المشاكل دي تتصلح في الإصدار الرسمي الأخير إن شاء الله. طالما بيقول مش محدد يبقى مش محدد. تم التحديد الأولى من شهر ذي الحجة. الله يعني شوف الثالث عشر من كل شهر هجري. الثالث عشر والرابع عشر والخامس من كل شهر هجري. الرابع عشر من كل شهر الخامس عشر. تخيل شوف يعني الصيام المسألة الصيام الأيام التي يستحب فيها الصيام يعني حاجة جميلة جدا جدا. ماشي نطلع بيك باقيك إن شاء الله نشوف كده. الصيام غدا الصوم المستحب الصيام غدا. ده عبارة عن تنبيه أو برضو شيء تبع التذكير. اتفقنا إن مزيد من الخيارات مش فيها بس الإعدادات، لا ده فيها الإعدادات الأذكار وإعدادات التذكير يعني غير تنبيهات الصلاة خالص. مسألة انه يكرر الصيام غدا والكلام ده طبعا مش عاوزين. هنقول له حفظ احنا مش عاوزين الصيام غدا دي. دي ايه دي؟ طب خلينا نضغط على الزر ده اللي هو بيسكت عنه ده. الصيام غدا الواحدة الصوم المستحب. الصيام غدا يوما قائمة العشاء لم يتم التحديد تكرار. الصيام قائمة العشاء لم يتم التحديد قائمة ننسو قائمة ننسو حفظ قراءة سورة الكهف الواحدة صباحا وثلاثون دقيقة قبل الظهر الجمعة. تعال ندخل هنا كده. طبعا لا نقول له حلو. التنقل إلى أعلى ستة ألف أضوء أضيان قراءة سورة الكهف صلاة الضحى الثانية صباحا بعد الشروق الأحد. حقيقة الزر ده مش ما معرفش يقصد بإيه أو الحاجة اللي يقصد بها إيه. بدون تصوير صلاة الضحى الثانية صباحا بعد الشروق الأحد الثانية صلاة الضحى يوجد قائما الشروق يعني ينبهك ولا لا. حفظ كل دي تذكير بالصيام المستحب وسورة الكهف يوم الجمعة اخر حاجة بدون تصنيف اعتقد دي عودة. دي عاوز ينبهك بتذكير دي خطير برضو. دي هنشيل بس كل ده هنشيل من عليه ايه انه ما يكررش. اعتقد دي اضافة تذكير بشكل عام يعني تذكير قبل صلاة الفجر. اعتقد هو ده بتاع قبل صلاة الفجر تماما. صوت للتذكير يعني. المهم نطلع بقى من التذكير ده خلص خلاص احنا لغيناه حيث ما ينبهش الا وقت الصلوات بس. نطلع كده تمام. كده ده البرنامج ده على بعضه. الحادي عشر الصفحة الرئيسية بتاعتي. التقويم الهجري واللي هي أسبوعي وشهري، دولي يعني الدخول فيهم هي عبارة عن قراءة لحاجات فيها أزرار بدون تصنيف، عبارة عن إنقاص وزيادة، بيديك أيام التقويم أو مواقيت الصلاة لأسبوع قادم ولشهر قادم وكده، وبالتاريخ الميلادي والهجري، هي عبارة عن قراءة لا أكثر. طبعا يعني مسألة بقى ان انت تقدم او تؤخر في التوقيت، هو بصراحة مظبط التوقيت الهجري حقيقة زي ما هتشوف دلوقتي ان شاء الله سبحانه وتعالى. ما هيش مسألة محتاجة ان الواحد يلعب فيها كتير، فهنسيب مش هنلعب في الحتة دي خالص. يعني المواقع المواقع دي حقيقة هي مش عبارة عن، هتختار برضو أماكن هيوديك على ال ال ال تعالي افتحها كده. بقولك تعديل الموقع الحالي، هجيب لك خطوط العرض ولا بحث عبر الانترنت ولا تحديث الموقع الحالي ولا يعني حاجات كده ايه حلو. المهم تعالى بقى ايوه وهنا حقيقة المقصود بالزر ده انه بيجيب لك اصوات الاذان او هيدخلك على الجهاز بتاعك ويقول لك اختار الاصوات اللي عندك من الكارت علشان الصوت اللي تختاره هيتنسخ في مجلد اللي هو اسمه اذان ده. فانت كده كده اصلا انت بتوصل الجهاز بالكمبيوتر او بتنجل مجلد الاذان اللي انت بتختاره، او ان شاء الله احط لكم شويه اذان باصوات ان شاء الله عذبه باذن الله، هتحطوها في مجلد، هو المجلد هيكون جاهز ان شاء الله باذن الله مع التطبيق اللي هي نسخه الاي بي كي فيها زي ما هنشوف دلوقتي. بس الزر ده خاص لو انت هتضيف اصوات اخرى، فبدل ما تخش هنا وتضيف اصوات وتخش على وحده تخزين الجهاز والتطبيق وتروح وتعيش وتضيع وقت، لا هو اصلا في الاخر يقول لك يمكنك اضافه الاذان الصوت اللي ما الذي تحبه الى اصوات الى مجلد الاذان، وهيظهر لما تيجي تضيف صوت الاذان لكل صلاه زي ما هنشوف دلوقتي ان شاء الله. بس الثيمات ما لناش دعوه بيها لان بيتكلم عن الخلفيات بتاعه البرنامج واشكال والالوان، يعني شكل البرنامج وبقيه مالناش فيه. الاعدادات تعال نخش على الاعدادات، ده طبعا اللي معاها جوله كبيره جدا. اقتراح او مشكله، عاوز تعمل اقتراح مشكله، بس طبعا يكون الانترنت متوصل عشان تضيف لهم اقتراح او تشوف مشكله في التطبيق. وبكده المزيد من الخيارات خلص. نخش بقى على الاعدادات. دخلنا كده اعدادات الايه البرنامج، تعالى بقى نتفرج على اعدادات البرنامج الجميله جدا. الاعدادات اختيار اللغه، اختيار العرض البرنامج دي اللي احنا من خلالها لما احنا ما اخترناش اللغه محدد، بس هو مع انه كان بيقول محدد بس كان يجب احنا نضغط عليها، بس هو شكله ضحك علينا والتطبيق فتح بالانجليزي وخلينا دخلنا هنا ودخلنا في السيتنج اللي هي اصبحت دلوقتي اعدادات وغيرنا اللغه العربيه. طيب نمشي اعدادات التنبيه. اعدادات التنبيه دي فعلا الاعدادات بتاعته الفعليه ان شاء الله سبحانه وتعالى تدخل فيها. نمشي كده اعدادات تنبيه الاذان، ولا تذكير باقتراب وقت الصلاه، والتذكير بوقت الاقامه، ومنبه الفجر، واعدادات الاذكار، واعدادات اخرى. تمام. تشغيل الأذان في الوضع الصامت، تشغيل الأذان في الوقت، إلقاء في الأذان، مسح التنبيه، تحديد وقت مسح التنبيه، المدة الحالية بالدقائق 60. طيب ايه رأيكم لما خلينا نخش مثلا على واحدة واحدة كده. أول حاجة الأذان، تعال نخش كده تنبيهات الأذان بسم الله. تمام. ده اللي كان شفناه في معالج الصوت، معالج بدء التشغيل، وقلنا ان ده مش هنشيل عنه عليه التحديد. ده لو عاوز ينبهك في الاذان يعني هتسيبها، لو مش عاوز يعني البرنامج عباره عن قراءه لمواقيت الصلاه بس، خلاص هتسيب من عليه التحديد. خيار التنبيه للاذان اظهار شاشات اذان او تنبيه زي ما هنا، هتدخل هنا وتحدد له يا ترى ينبهك ولا بس يفضل انك ما تعملش حاجة. ان شاء الله في الاخر خالص هنعرف ازاي بنستورد الاعدادات المفضلة اللي انا بعملها، وانت انا بعرض لك الاعدادات عشان خاطر لو عاوز تعدل فيها. صوت التنبيه اذان تكبير بلا صوت. تعال ندخل هنا بقى ونشوف الدنيا فيها ايه. اختيار صوت التنبيه. بسم الله. صوت التنبيه تم التحديد تكبير. تعال شوف كده التكبير، ما بيقولش حاجه خالص، ما اعرفش ليه. انا مش فاهم، مش بيعمل ليه؟ اقامه اذان عبد الباسط مصطفى اسماعيل. حلو كده. لو انت ما عندكش مجلد، لو انت عندك المجلد بتاع الاذان اللي حطه التطبيق في وحده تخزين الجهاز عندك مش فيه اصوات، هيكتفي بدول اللي هو دوم بدول. بص كده، ده في كل صلاه يا جماعه، ده هينطبق على كل صلاه. انت عاوز يا ترى عاوز صوت التنبيه يبقى ايه؟ صوت التنبيه عاوزه يبقى ايه؟ صامت. عاوزه صامت ما يأذنش، ولا نغمة تنبيه النظام، ولا نغمة تنبيه من النظام؟ معرفش ايه نغمة تنبيه النظام، هيختارها ايه؟ اهتزاز، ولا يعمل اهتزاز بس؟ تم التحديد تكبير، ولا يعني يكبر يعني يقول يكبر بتكبيرتين كده اعتقد بصوت الشيخ العتازي. اقامة، ولا صوت يعني لما بدل ما يأذن يعمل اقامة، ولا اذان معرفش هيغيب بصوت مين. ده بقى من اول هنا كده، ده الاصوات اللي انا ضايفه في مجلد الاذان، عشان كده هي هنا ظاهره هنا. فانا كل الصوت اللي انا عاوزه بس الصوت اللي انا هختاره ده هينطبق على كل صلاه، هينطبق على كل صلاه. تعال نكمل بس فيه. وما فيش حفظ خالص، لان كده انا لما بضغط على الصوت بيحتفظ بيه خلاص وبيعتمد. تعال نطلع بيك. اختيار لائحة الاصوات تشغيل دعاء ما بعد صوت التنبيه اذان تكبير بلا صوت. خلاص خلصنا دي. تشغيل دعاء ما بعد الاذان تم التحديد مراجعة اختيار. عاوز يشغل لك دعاء ما بعد الاذان، يعني يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة. اختيار اذان عشوائية تشغيل الاذان عشوائية من الملفات المحملة مسبقا لم يتم التحديد مراجعة اختيار. دي بصراحة مش حلوة، لأنه يعني ما لهاش عازة. تشغيل دعاء ما بعد الأذان تم التحديد مراجعة اختيار. طبعا أنا هشيل مع التحديد، أنا مش حابب إن يبقى فيه دعاء بعد الأذان. لو حبوا سيبوا. اختيار أذان عشوائية تشغيل الأذان عشوائية من الملفات المحملة مسبقا لم يتم التحديد. أعتقد دي يا جماعة لم يعني مثلا أنت مختار مثلا مختار صوت الشيخ عبد الباسط مثلا صوت الشيخ عبد الباسط اللي هو الاذان القديم اللي بتاع السيد البدوي الشيخ بتاع السيد البدوي في طنطا، ولا الاذان اللي هو الحديث اللي هو الثاني في اذان ثاني برضه في له، او الشيخ الصياد او الشيخ المنشاوي او النقشبندي او القطامي. يعني لو انت مختار اي اذان، او اذان السرحان اللي هو العطار ده، ولا يعني لو انت مختار واحد فيهم، لو اعتقد لو حددت ده يعني هيختار بقى ايه كل شويه، يعني كل صلاه هي ايه هيأذن بأذان مختلف، يعني هيجيب لك كده إيه هي يعني إيه زي ما بيقولوا كده إيه هيظا يعني هيسمعك كل الأصوات بتاعت الأذان على مدى الفروض اليومية. يعني مثلا ممكن تلاقي النهاردة يأذن لك الظهر بصوت العطار، والعصر حد يأذن لك بصوت عبد الباسط، ممكن تلاقي بكرة تلاقي العصر بصوت النقشبندي، والظهر مش عارف بمين. يعني شغل تنويعات كده، البرنامج هو اللي ينوع لك يعني. أشوف الجماليات، بس طبعا مش حلوة، لان مش في ناس تحب ان هي اختيار اذان عشوائية تشغيل طبعا لو عاوز اختيار التشغيل العشوائي، اختيار لائحة الأصوات التشغيل العشوائي معطي. طبعا هي معطلة عشان انا مش محدد طبعا. وكده خلاص تنبيه الاذان خلص. خلصنا من تنبيه الاذان. شوف يا جماعه التطبيق عامل ازاي مع شغل التذكير باقتراب وقت الصلاه. الاذان خلصنا تنبيه الاذان. التذكير باقتراب وقت الصلاه. تعال شوف اقتراب وقت الصلاه يعني ماشي ازاي. التذكير باقتراب وقت الصلاه لم يتم التحديد مراجعه اختيار. على عشان اصلا انا لاغي مساله التذكير باقتراب وقت الصلاة. طبعا لو دخلت على اعدادات كل صلاة على حدة زي ما هنشوف ان شاء الله في الاخر هيقول لك هنا هتلاقي يقول لك في كل صلاة يرجى تحديد اقتراب وقت الصلاة من الاعدادات العامة يعني عشان يفعل لك باقي الاصوات بتاعتها. مدة التذكير قبل الاذان، التذكير قبل الاذان ب15 دقيقة معطي. وهنا بيقول لك عاوز اذكرك قبل الاذان ب15 دقيقة. طبعا هي معطلة عشان خاطر انا مش محدد. لكن انا لو محدد هلاقي ان يعني مثلا التذكير باقتراب وقت الصلاة. تعال نحدد دي. التذكير قبل الاذان، التذكير قبل الاذان ب15 دقيقة. تعال ندخل دي كده. المدة بالدقائق 5 15 5 15 30 40 في المئة شرطة 40 في المئة شريط تمرير. هنا طبعا شريط التمرير انا لو عاوز اسحب اضغط ضغطتين وبعدين اثبت ايدي واعمل اسحب ليمين او شمال ماشي. لو عاوز بالرفع وخفض الصوت بنسبة 20 او بخمسة في المارشميلو ماشي. لكن افرض انا اصلا كواحد مبتدئ ودي بصراحة بتمل المسألة دي خاصة لما تكون في مشغل الصوتيات يعني اللي هو بتاع الجهاد ما تجي تقدم وترجع. طبعا تخيل ان انت مثلا ممكن تكون في سورة البقرة وتيجي تعمل ضغطتين مطولة ضغطتين التانية مطولة على اللي هو شريط التمرير ده المعروف ده وتسحب كده يمين او شمال سنة صغيرة تلاقي مثلا يقدم لك 40 ولا حاجة. بس مش حلوة يعني. لكن يعني اغنانا الله ورزقنا بالونم. تعالى كده شوف مثلا شرطة زر. الشرطة دي هي عبارة عن انقاص دقيق. مرة كل مرة تضغط عليها ينقص دقيق. يعني مثلا كده هو كان 15 صح. تعال نرجع كده. شوف شوفك من الخمسة دي 13 بقت 13 اهي ماشي وهكذا. تعال شوف كده زائد. تعال نضغط على الزائد دي. وعندي هنا الغاء وموافق. انا هضغط باك. بس كده انا لغيت التعديل. بس شوف الجماليات كل البرنامج مبني على كده. يعني كل البرنامج مسألة المستويات فيه مبنية ان فيه الزرارين دي بقى الجمال. يعني شوف يعني مبني ان فيه زرارين. زرار افرض انت ما انتش عارف تتحكم يعني في الشرط بتاع التمرير ده بصراحة رخم يعني حقيقة يعني ممكن انت تيجي تشتغل فيه ما انتش يعني وتشيل ايدك احيانا تيجي تظبطه ما يظبطش معاك حتى لو انت بتعرف تتحكم فيه ما يظبطلكش الدقايق بالظبط زي ما انت عاوز. لكن زرار الناقص والزائد ده بصراحه شيء من الروائع في البيت. يعني الله عاوز مثلا يعني عاوز بقى يذكرك بايه بصوت التنبيه يعني صوت اللي هو قبل الاذان يعني اللي هي المده قبل الاذان يعني اقتراب موعد الصلاه يعني تكون ايه. انت ممكن طبعا هنا بقى برضو تحط تنبيه او حاجه مثلا اقتربت صلاه الظهر تحطها كصوت او بصوتك انت كمان وتحطها في مجرد الاذان وتختارها من هنا برضو. لو فتحت هنا هتجيب لك برضو الاصوات المحمله في الايه في البتاع. وفي على فكرة انت ممكن تحمل الاصوات كثيرة جدا من الاصوات الموجودة لو مفيش اصوات اذان في المجلد هيجيب لك يقترح عليك لكل دولة اعتقد مؤذن خاص بها مشهور بها يعني وفي جنبه زر اسمه تحميل. لو النت مفتوح عندك هيحمله لك في مجلد الأذان لو انت عاوز طبعا المزيد. طبعا نطلع بسم الله. احنا كنا فين بقى كده؟ التذكير بوقت الإقامة. حلو. التذكير باقتراب وقت الصلاة. ما احنا ما زلنا يا جماعة في اول اعداد اللي هو اسمه ايه؟ تنبيهات. تنبيهات. التذكير بوقت الإقامة. التذكير باقتراب وقت الصلاة. التذكير بوقت الإقامة. ندخل فيه اللي هو بعد الأذان. ونفس الطريقة اختر وقت التذكير وصوت التذكير وهكذا نفس القضية. لو حددناه هتلاقي الحاجات دي مفعلة وتخش تعمل اللي انت عاوزه زي كما شرحنا. منبه الفجر والسحور وقبل الشروق. تعال ندخل فيها. لو انا فعلت دي هتمكن من ان انا اظبط صوت التنبيه ووقت التنبيه سواء تنبيه قبل الفجر سواء كان للسحور او قيام الليل. وقت التنبيه قبل الفجر المدة الحالية بالدقائق 20 معطل. معطل طبعا. منبه الشروق. منبه الشروق. تفعيل منبه الشروق لم يتم التحديد مربع اختيار. لو عاوز ينبهك في الشروق. وقت التنبيه منبه الثلث. وكل دول كل دول يا جماعة اللي أنا بعد لحظة تمام. هنا لو أي حاجة بفعلها سواء كانت منبه السحور أو منبه الشروق أو منبه الفائق يعني كده كل دول أنا لما بفعلهم بتمكن من إن أنا أدخل على كل واحد فيهم الزر اللي بعديه على طول اظبط الوقت بتاعه المناسب ليا اللي انا عاوزه واسواره كمان ماشي. وزي ما قلنا ناقص وزائد وكل حاجه متاحه. نطلع منه ونشوف احنا فين. التذكير بوقت الاقامه. اعدادات الاذكار. اعدادات الاذكار خلاص احنا خلصنا منها كنا عملناها في الاول في المزيد من الخيارات فمش هندخل عليها تاني. هو بيجيبها لك هنا. اعدادات اخرى. هنا بيقول لي اعدادات اخرى ده عنوان. ودي من الجماليات بصراحه بتاعت الصوت بتاعت البرنامج. بيقول لك انت عاوز تعمل صوت مخصص يعني عاوز لما في ناس يعني احيانا يا جماعه في ناس بتحب الاصوات واطيه ولا عاوز صوت الجهاز صوت الاذان يبقى عالي صوت صوت البرنامج يعني ملوش دعوه زي التوك باك كده ملوش دعوه بصوت الوسائط يعني 0% وكده. تدخل هنا طالما محددة. لو مش عاوز تظبط مستوى الصوت وتلغي التحديد من اللي على اللي جنبه. واحد سبعة عشر ستة وستين شرطة زائد الغاء زائد شوف شرطة زائد اهي انا هتغاء زائد لحد ما اوصل لمية. شرطة بقت 100%. هضغط موافق خلاص. صوت الأذان 10 معناها ده آخر يعني اللي هي آخر صوت في ال يعني بأعلى صوت الجهاز. تشغيل الأذان في الوضع الصامت. تشغيل الأذان في الوضع الصامت لم يتم التحديد مربع اختيار. تشغيل الأذان في الوضع الصامت أنا طبعا ما بعملش الجهاز صامت اللي مش بيعمل الجهاز صامت خلاص اللي دايما بيلجا الى الصامت ما يعملوش. بس انا صراحه كنت محددها في الباك اب فهحددها ودي معناها انه يشغل لك لو انت عامل التليفون صامت على لاي سبب من الاسباب ياذن ملوش دعوه بتصميت الجهاز يعني سواء كان هزاز بقى او كده يعني. دي صراحة حلوة يعني لو انت التليفون معاك والبرنامج اذن فبدل ما يعني دي بصراحة تنفع وانت تصلي او مكان يعني ما انتش متمكن انك تعمل باك او كده، ممكن تحدديه يعني تخلي الجهاز مثلا كده، يعني هو محطوط في معمول كده بطوله كده، تقوم ايه عامل الجهاز جنبه كده يعني للاسفل، يعني جنبه على وشه كده تبالك، او تخلي العقد فوق الراس اسفل يعني. الله يا جماعة، هنا بقى بصراحة يعني الحاجة اللي برضو يعني كان الواحد دايما بينتظرها، اللي هي مسألة ايه، ومسألة ان البرنامج لما بيجي يأذن يا جماعة، واي تطبيق من تطبيقات الاذان لما بيجي يأذن، لما بيجي يأذن بيترك تنبيه في او اخطار في لوحة الاشعارات او مركز الاشعارات. لما الاختار ده بيكون موجود يا جماعه وبيظل موجود في لوحه الاشعارات، انت عارفين كل ما كثرت الاختارات في لوحه الاشعارات يعني احيانا بتسبب ثقل مع الجهاز، او بتسبب زرجنه مع التوك باك او الشان بلس وكده يعني. فمسح هذه الاختارات بتجعل تمنح الجهاز يعني زي خفه و ثلاثة مع قارئ الشاشة. هنا بقى بيقترح عليك الراجل، بيقول لك انت عاوز كده كده هديك اختار ان فوق في لوحة الاشعارات هيكون عندك اختار، بس انت عاوز الاختار ده، انا عندي امكانية ان امسح الاختار ده بنيابة عنك انت، بنيابة عنك انت، انت حضرتك يعني ازاي؟ انت مثلا حضرتك بتكون في المسجد بتصلي، طبعا على ما تصلي وتصلي السنه وتقيم الصلاه، يعني قول مثلا من 10 دقائق لربع ساعه، واحيانا بتوصل نص ساعه اذا كان المسجد بتاخر في اقامه الصلاه. فطبعا هنا انت ممكن تحدد له انه يمسح لك الاشعارات بتاع الاذان في كل صلاه تلقائيا، ما دام انت حضرتك تخش تمسحها تلقائيا، واقل مده عنده يعني حقيقة 5 دقائق. صراحة 5 دقائق صعب جدا انك تصلي وتكون في المسجد وتطلع قبل 5 دقائق، يعني بعد ما يأذن يعني غايته من 10 دقائق لربع ساعة يعني. فانت بتطلع بعد ال10 دقائق ده هم بتلاقي ايه، بتلاقي مفيش اي حاجة خالص في الاحتياج، وكأن شيئا لم يكن، وبتلاقي الجهاز معك خفيف وزي الفل، ولا بتروح بمسح الكل ولا مسح الاختراط ولا الكلام ده. طب زي نعمل ازاي؟ نشوف كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو ده تم التحديد. لو انت مش عاوز الاختيار يتمسح الا بايدك انت، هتشيل التحديد من على ده. شوف تخيل بقى. طيب ايوه 60. لا يا عم انا مش عاوز يمسح الاختيارات بعد ساعه. لا طبعا انا عاوز يعني اصغر مده عندي. شرطة، انا عاوز ايه شرطة اللي هي ايه بالتنجس، هفضل اضغط الشرطة دي هنا. تعالى كده. ونعمل موافق. تعال نشوف كده. لا نخش تاني. احنا هنفضل نضغط على شرطة دي لحد ما نوصل شرط التمرير ده لايه. خلاص كده موافق. اروح موافق. اعدادات التنظيم القى في الاذان تحديد وقت مسح التنظيم تخصيص نغمه لكل صلاه. لا تحديد وقت مسح التنظيم المده الحاليه بالدقائق 5. كده اقل مدة عنده 5 دقائق. بعد 5 دقائق يا عم مش هتلاقي حاجة خالص. تخصيص نغمة لكل صلاة. يمكنك الدخول على الاعدادات الخاصة بكل صلاة بنظر على اسم الصلاة في الصفحة الرئيسية. الله شيء جميل جدا اهو. تخصيص نغمة لكل الفجر. وبكده الراجل بيقول لك ايه؟ شوف تخيل بقى. الله يعني انا بكل سهوله انا ممكن اخصص لكل صلاه اعدادتها، ومن اهمها اختيار صوت المؤذن اللي انا حبه. كل يعني مثلا انت بتلمس في الشاشه الرئيسيه بتلاقي مثلا الفجر كذا، الظهر وميقاته، العصر ميقاته. كل واحده من لو ضغطت ضغطتين هيوديك على الاعدادات، هيقول لك الاعدادات الخاصه بصلاه الظهر مثلا، تخش وتعمل اللي انت عايزه فيه كل صلاه على حده. وبكده خلصت التنبيهات بتاعه اللي في الاعدادات. التحويل الى الصامت. اعدادات التنبيه. التحويل الى الصامت. مساله التحويل الى الصامت تعال ندخل عليها بسريعا كده. التحويل الى الصامت. طريقه التحويل الى الصامت. التحويل الى الصامت في اوقات الصلاه لم يتم طريق متفق وقت التحويل. تشغيل صوت اعدادات مختلفه. الوضع الصامت لصلاه الجمعه. تحويل الى الصامت متفق الوقت الصامت معطل. كل ده احنا مش هنعمل في حاجه. اعدادات حسابي اوقات خيارات العرض. خيارات العرض. التحويل الى الصامت. ايوه خيارات العرض. تعال نبص كده على خيارات العرض، شوف الجماليات هنا بقى. خيارات ابهار اوقات صلاه في الشريط العلوي. ابهار اوقات صلاه في الشريط العلوي بشكل دائم لم يتم التحديد مربع اختيار. دي المقصود بيها يا جماعه ان الوقت المتبقي للصلاه او ايقونة للتطبيق هيعملها في لوحة الاشعارات، بس بصراحة بيجي التوك باك عليها وايه ويسكت، يعني يعمل صوت كده ويسكت، يعني ما بيقولش حاجة. فكده هي سيان، فمش هن ايه هن مش هنحددها يعني. في الشريط العلوي اظهار اوقات صلاتي في الشريط العلوي بشكل دائم لم يتم التحديد مربع اختيار. يعني لو حددناها اللي هيستفيد منها المبصر مش احنا. استخدام نظام 24 ساعة. استخدام نظام 24 ساعة في عدد اوقات الصلاة لم يتم التحديد مربع اختيار. طبعا دي لو حددتها هيقول لك مثلا ايه الظهر، بدل ما يقول لك الثالثه مساء يقول لك مش عارف مثلا الايه اخويا يعني مثلا يقول لك ايه 15 كده يعني. تصحيح التاريخ الهجري. تقديم او تاخر التاريخ الهجري. صراحه من اجمل ما يعني طريقه عرض التاريخ الهجري. تصحيح التاريخ الهجري. تقديم او تاخر التاريخ الهجري. تعال ندخل على دي كده يا جماعه. استخدام نظام 24 ساعه. تصحيح التاريخ الهجري. تقديم او ندخل كده. تصحيح التاريخ زائد اجنبي. زائد يومين. زائد واحد. ولا زائد واحد. سنة التحديد صفر. صفر صفر دي واحد. لا زائد ولا ناقص. افرض مثلا بكره رمضان والراجل بهنا بيقول لي 30 شعبان بعد الساعه 12، يا عم انا عايز بكره رمضان، يبقى ندخل هنا ونقدم يوم. يعني شوف تخيل بقى اللي احنا كنا عاوزين نطلبها هنا اجت هنا في اختيارات العرض في الاعدادات. شوف الجمال يا جماعه، يعني سهوله. طريقه عرض التاريخ الهجري. عرض وقت. طريقه عرض التاريخ الهجري. عرض اسم الشهر او ترتيبه. بيقول لك ان انت عاوز ازاي يعرض التاريخ الهجري. ده مش لها عرض وقت القيام على الصفحه الرئيسيه لم يتم التحديد مربع اختيار. عرض وقت القيام على الصفحه الرئيسيه. الحصول على صور المساجد من الانترنت. صور المساجد على الصفحه الرئيسيه سيتم تبديلها عبر باقه من الصور الموجوده على الانترنت. عرض وقت القيام على الصفحه الرئيسيه لم يتم التحديد مربع اختيار. اعتقد وقت القيام يعني وقت قيام الليل ده ولا ايه مش عارف. سيبنا منه. الحصول على صور المساجد من الانترنت. صور المساجد على الصفحه الرئيسيه سيتم تبديلها عبر باقه من الصور الموجوده على الانترنت. لما يكون في انترنت يعرض لك سهل. تعال ندخل دي كده. الحصول على صور خيارات العرض. الحصول على ابدا دائما تم التحديد فقط اذا كان الاتصال عبر الواي فاي. لا طبعا احنا هنقول له ابدا ابدا ما تعرضش صور خالص لمساجد، مش عاوزين الكلام ده نهائي. وكده خلصنا اختيارات العرض. تعدادات حسابي اوقات التحويل الى الصامت. تعدادات حسابي اوقات الصلوات. ودي خدناها اخترنا منها الهيئة العامة المصرية والكلام ده. بس من الجماليات بصراحة في الاختيار، تعال نخش بس كده. تعدادات حسابي اوقات الصلوات. بص يا شيخ. ايوه. طريقه الحساب، طريقه حساب اوقات الصلاه، طريقه حساب العصر، المذهب الفقهي. هنا بيقول لي طريقه حساب وقت العصر والكلام ده كله طبعا. وهنا وهناك اللي قبلها دي كانت الهيئه العامه المصريه اللي دخلت فيها. تعديل التوقيت الصيفي، تقديم او تاخير التوقيت. بيقول لي تعديل التوقيت الصيفي، تقديم او تاخير التوقيت. هتسيبها زي ما هي خالص، مش هتلعب فيها لو انت الدوله بتاعتك ما بتعملش توقيت صيفي زي عندنا. تعديل الاوقات يدويا. دقيقه الى وقت العشاء في رمضان، اضافه 30 دقيقه الى وقت العشاء في رمضان. لم يتم التحديد مراجعه اختيار. طبعا دي لا. وقت صلاه الجمعه ثابت، وقت صلاه الجمعه ثابت، لم يتم التحديد. حدد وقت صلاه، وقت صلاه الظهر ثابت، وقت صلاه، وقت صلاه الظهر معقد. طبعا لو عاوز تثبت وقت صلاه الظهر دائما او الجمعه زي ما اتكلمنا. تعديل الاوقات يدويا. دي اللي تهمنا صراحه، مسألة تعديل الأوقات. تعديل الأوقات إذا كان هناك بدون تصوير. اسمع كده. إذا كان هناك فرق بين توقيت البرنامج ومواقيت مدينتك يمكنك التعديل على الأوقات الحالية للزيادة أو النقصان. الله. دلوقتي مثلا أنا عندي بيقول لك إيه؟ أنت ضربت مثلا على القاهرة. جيت لقيت مثلا إن في النتيجة مثلا إيه؟ او في موقع مواقيت الصلاه لو جيت تبص عليه على الانترنت تلاقي مثلا الفجر مثلا النهارده مؤذن على 3:58، وعندك مؤذن على الفجر مكتوب في البرنامج على 4. طب انت عاوز تنقص. عندي هنا في كل صلاه ماشيه ازاي؟ اذا كان بدون تصوير بدون تصوير الفجر الثالثه صباحا و57 دقيقه. حلو. بدون تصنيف. إذا كان هناك فرق بدون تصنيف. بدون تصنيف ده بيعمل إيه؟ ناقص واحد. ناقص واحد بينقص. بدون تصنيف. وبدون تصنيف التاني ده في كل صلاة كده بيقول إيه؟ صفر. بدل ما يقول ناقص واحد. لو ضغطت عليه تاني. واحد. واحد يعني زائد دقيقة هيبقى 58. بص كده. شفت اهو بدون تصنيف صفر. طيب خلص بدون الفجر الثالثة صباحا و57 دقيقة. خلص الفجر يعني هيجيب لك الأزرار، الزر اللي بينقص والزر اللي بيزود، وبينهم اسم الميقات بدون تصنيف ده بتاع الظهر اللي هينقص صفر. ده المقدار، لا زايد ولا ناقص. بمعنى لو هو على مثلا 28 لا هو زايد ولا ناقص، ده اللي بيزود. الشروق الخامسة صباحا و28 دقيقة. ده الشروق ولا ايه؟ ما علينا. بدون تصنيف. وهكذا لحد ما توصل العشاء. وهتلاقي بعد العشاء زر بدون تصنيف برضو. ده هيعود بيك الى الصفحة الرئيسية بتاعت البرنامج عشان تشوف الأوقات اللي أنت عملتها وهتتسير بفضل الله عز وجل يعني. تعال نطلع بقى كده من الإيه؟ من ده كله خالص. نطلع كمان باك. إعدادات أخرى. التذكير، أذكار الصباح، أذكار المساء، الصوم المستحب، صلاة الضحى، قراءة سورة الكهف. بيتكلم عن إعدادات التذكير اللي كانت هناك في المزيد من الخيارات صراحة. يعني هو شامل حقيقة. حفظ واستعادة الإعدادات. بس. احتياطية للإعدادات. كل الهلومة اللي إحنا قلناها دي كل هيتها. أنت ممكن يعني لو أنت في القاهرة أو تبع عاوز البرنامج يأذن مع الراديو ممكن. حتى لو انت عاوز تعدل في المواقيت انت ممكن تخش المواقيت تعدل فيها، من السهوله جدا انك تعدل فيها بدل ما تعمل كل الاعدادات دي كلها ان شاء الله. احنا هنكون نعمل ايه؟ التحديث التلقائي للموقع. التحديث التلقائي للموقع، تعال نضغط عليها كده. التحديث التلقائي للموقع. التحديث التلقائي للموقع ده كله في الاعدادات. لو انا ضغطت على ديت هيبدا ان يقول لك خطا في جلب الموقع، ويبدا لو في انترنت يحدث لك الموقع تلقائيا والكلام ده كله. احنا مش عايزين ده كله. معلومات. معلومات. لو انا عاوز هنا ده عنوان اية سماع وتحميل القرآن ضغط للتحميل اعتقد ده هنا هيوديك على الانترنت موقع البرنامج يتحمل من عليه يعني ما تيسر من القرآن يعني بأصوات مشايخ ما علينا الله المستعان كم حتة كده ورا بعضهم بيتكلم عن ال عن ال معذرة الجماعة جدا البرنامج أساسا طول ما البرنامج التسجيل شغال أنا مش عارف ليه مش راضي يعمل إيماءة الفقرات ولا الحروف ما علينا هو بيتكلم عن إصدار البرنامج وإن وترجمة البرنامج أكتر من لغة وبيقول إن في الآخر بيجيب إيميل البرنامج طبعا لو أنت عملت الحروف هتقدر أو الكلمات هتقدر إن أنت تتملى الميل وترسلهم لو أنت عاوز يعني وخلاص كده خلصت الإعدادات تعالوا بقى ندخل على أهم حاجة تعالى حفظ واستعادة في ايه حفظ نسخة احتياطية من الاعدادات حلو وايه تاني استعادة الاعدادات المحفظة استعادة الاعدادات المحفوظة تعالى بس عليها كده اهو تمام لو طبعا هو البرنامج اللي هيكيو شغال لو مش شغال كان قال تم هيقول لك تم حفظ نسخة احتياطية من البرنامج يعني طب تعالى نشوف كده ايه اللي حصل نطلع كده بصوا كده يا جماعة البرنامج هو دي الصفحة الرئيسية بتاعته ده هو طلع خالص اسف نضغط عليه كده السبت 18 رجب ده في الثلث الاولاني من الشاشه كده مش قوي يعني جميل لو نزلنا تحت شويه انا بلمس يا جماعه عادي خالص لو ضغطت هنا تمام ده عنوان ده البرنامج نفسه اهو جايب لك التاريخ الهجري تمام ننزل تحت شويه 3H12M الله 3H12 يعني باقي 3 ساعات من دلوقت و 12 دقيقه وكذا ثانيه ده بيجيب لك الميقات الصلاه القادمه قبل ميقاتها يعني 3H الفجر 3:56 55 دقيقة الظهر 11 33 ده المغرب وإلى حد ما تنزل فوق الهوم على طول آخر حاجة العشاء طيب كل واحدة من دول ندخلها كده تعال ندخل كده الفجر اهو ده التنقل الى الاعلى الاعدادات الخاصه بصلاه الفجر جميل جدا الفجر 13 باقي 3 ساعات و11 دقيقه هنا عاوز ينبهك وقت الصلاه ده خاص هيبقى خاص بالفجر بس لو انت مش عاوز شوف ايه حكايه انعفاس الفجر دي؟ لان انا اخترت له انعفاس الفجر من، لو انا ضغطت على دي بقى كده، لو انت عندك هتلاقي التكبير او الاذان، ادخل على دي كده، بص كده، شوف تعال نسمعهم كلهم كده بسم الله. مش سمعنا حاجة. تكبير تمش. إقامة. أذان. مفيش أي أصوات. ده الشيخ مصطفى اسماعيل. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. ويزال العفاس. انت حضرتك انت بتحدد الاذان اللي انت عاوزه وبتسمع صوته، بيكون عندك في المجلد، ولو عاوز تضيف على اللي انا هحطه ضيف. بتروح انت لم يتم التحديد التنبيه باقتراب وقت العفاس الفجر، واللي انت بتختاره وبعد ما بتختار بتسحب لحد حفظ وبيطلعك على الشاشه دي، وبالتالي بعد التنبيه وقت الصلاه بتلاقي اسم الاذان اللي انت اخترته، هو ده اللي الظاهر. لم يتم التحديد التنبيه لاقتراب وقت الصلاه معطل. طبعا هو معطل ليه؟ يجب تفعيل اكثر من التنبيه لاقتراب وقت الصلاه اخراج من الاعدادات العامه. ايوه شفت بقى. لم يتم التحديد التذكير لوقت الاقامه معطل. يجب تفعيل نفس الحكايه. لم يتم التحديد التحويل الى صامت معطل. يجب لم يتم التحديد منبه الفجر او تعديل الاوقات اليدوي. ممكن دي بقى من خلالها ممكن تدخل تحددها وتدخل على التنبيه بتاع الفجر والسحور. تعديل الاوقات اليدوية. استعادة تعديل الاوقات اليدوية. وهنا تعديل الاوقات يدويا ممكن انت تستعيد يعني الاوقات يدويا، لو دخلت هنا هيدخلك على الاعدادات اللي احنا كنا هناك في تعديل الاوقات اليدوية من حساب المواعيدات حساب المواقيت. تعدل كل صلاة مش بالفجر بس، لا كل الصلاة تجيبها لك. استعادة الإعدادات عامة. ده لو أنت حسيت إن أنت يعني لخبطت وكده، يعني ممكن تضغط على ده يظبط لك الإعدادات. يظبط لك الإعدادات افتراضياً. إضافة أصوات جديدة يمكن في إضافة بلس صوت. ثلاثة إلى مجد. قد نرفع. تكرر الذاكرة. الله. شفت بقى يعني حاجه بقول لك، وبصوتي كمان يكون ام بي 3 مع بعض الاجهزه دي. اذا لم تتمكن من العثور على مجد قد نرفع عند توصيل الجهاز بالكمبيوتر، حاول اعاده تشغيل هاتفك. يعني حاجه جميله يا جماعه، حاجه حلوه خالص. وما ينطبق على الفجر ينطبق على كل الصلوات بالطريقه بهذه الطريقه. الخامسه صباحا و28 دقيقه اشروق. تعالوا بس ندخل على الموقع بتاع مواقيت الصلاة. طبعا هو يقصد هنا ب 18/7. انا بس عاوز اشوف بس هل المواقيت مظبوطه زي ال 3 تعال شوف هنا برضو الفجر هنا مظبوط برضو ولا الفجر ايوه والله زيه بالظبط. الله اكبر مظبوط، يعني هيأذن مع الراديو. الفجر 4 إلى 5 الفجر يا جماعة، الله المستعان. حالياً يتبقى 9 نقطتين 5 نقطتين 3. هنا بيجيب بالعكس. نقطة ذهب نقطة ذهب في حد القاهرة. فإن ذهن الصفر في التعبير الثالثة صباحا وستة وخمسون دقيقة، الشروق الخامسة صباحا وسبعة وعشرون دقيقة. تعال شوف الشروق. الخامسة صباحا وثمانية وعشرون دقيقة. نعم الشروق. لا والله الشروق شروق مختلف، ممكن ان احنا بس الشروق مش مهم دلوقتي معانا، نشوف الظهر كده. الحادي عشر صباحا وخمسة وخمسون دقيقة. الحادي عشر صباحا واربعة وخمسون دقيقة. لا والله الظهر برضو عاوز يتظبط كمان، الظهر عاوز يتظبط، الظهر 54 وهنا 55 عاوز يتظبط برضو، وهنا طب العصر الثالثة صباحا وثلاثون دقيقة. الثالثة صباحا وثلاثون دقيقة. لا هو 29. الثالثة صباحا واثنان وعشرون دقيقة. لا هو 23. طيب يعني كله هنا مظبوط، الفجر والعشاء اللي عاوز تظبط بقى الشروق والظهر والعصر، هتدخل على كل واحده من دهمت وتظبط الايه الدنيا زي ما هنشوف دلوقتي كده. بسم الله، تعال على الظهر مثلا، تعال على الشروق مثلا. وكان بيقول الشروق هنا كان الشروق كان بيقول عليه وهدخل على تعديل الأوقات يدويا. ده ناقص واحد، ده الفجر انا كنت عدلته من زمان. ادي الفجر متفقين على ان هو مظبوط مع النتيجه بتاعت النت، تمام، مفيش ادنى مشكله. لا احنا عاوزين ايه ننجس، يبقى نضغط على الزر وهكذا كده تمام، يبقى كده متفق معانا. تعال على الظهر. زي ما هو عايز. تعال على العصر. نقول له هنا بدون تصنيف اللي هو ان هو بينقص العصر، يبقى العصر كان هو عنده على 30 هنخليه على 29 وهكذا. تعال نشوف المغرب. ثلاثة وعشرين. لا هو 23. يبقى نزود. والعشاء مظبوطة. اخر حاجه بدون تصنيف لما يعمل تك كده تضغط عليه اللي هو العوده بس كده. ادي الفجر. الحادي عشر صباحا واربعة وخمسون دقيقة. ادي الظهر. السادسة صباحا وثلاثة وعشرون دقيقة بي ام المغرب. تمام. السابعة صباحا واثنان واربعون دقيقة بي ام العشاء. وهكذا بتكون الحاجة. ممكن تدخل بقى طبعا في سؤال واحد يقول لك ايه، افرض انا ظبطت كل مثلا كم يوم كده ظبطت المواقيت، اتمليتها من مواقيت الصلاة او من ورقة او من النتائج اللي بتتعلق اللي هي بتاعت الثانوية دي علشان يأذن مثلا مع الراديو، احيانا في ناس بتحب. طيب يعني نعمل ايه؟ قال لك يعني هل كل ما اجي احفظ نسخة من الاعدادات هل الاعدادات دي يعني هيبقى عندي اكتر من باك اب؟ اقول لك لا، من مميزات البرنامج ان هو كل ما تيجي تحفظ نسخه من الاعداد بيشيل الاعدادات القديمه بيشيل الاعدادات القديمه ويثبت الاعدادات الجديده، بمعنى انك بتلاقي ملف واحد اسمه باك اب في مجلد الاذان زي ما هنشوف دلوقتي ان شاء الله في اخر دلوقتي في اخر المحاضره ان شاء الله. تعال نشوف بس الاعدادات كده، هنضغط على زر الخيارات اللي هي التطبيقات الحديثه، ولو ما عندكش زر الخيارات هتلاقي على شمال على يمين لوحه الاشعارات تحت على يمين تحت لوحه الاشعارات هتلاقي زرار اسمه اذن اوتيفاي اللي هو باسم التطبيق زر، تضغط عليه برضه ضغطتين هيوديك على هنلمس كده فوق الهوم بشويه صغيرين كده، ها لا ايوه هنلاقي الاعدادات، هندخل عليها وهنختصر في الموضوع، هنسحب سحبتين ثلاث سحبات يمين اهو فهمت، واستعاده الاعدادات تعال نسحب كده سحبه كمان اهو، نضغط عليه خلاص كده. طبعا زي ما كررنا لو الهاي كيو مش مفتوح هيقول لي انت طبعا مش هيكون عندك التسجيل مفتوح ولا حاجه، هيقول لك تم حفظ نسخه احتياطيه من الاعدادات يعني، ولو بتجي هيقول لك تم استعاده الاعدادات يعني، طالما المجلد اللي انت بتستعيد منه الاعدادات مجلد الاذان في وحده تخزين الجهاز موجود فيه الباك ابس خلاص. تعال نرجع كده خالص، نطلع من التطبيق ونخش على ملفاتي، نخش على وحده تخزين الجهاز اهو، ادي التطبيق مجلد التطبيق، تعال نخشه ماشي. تعالى بس ان ايه نروح كده اول ال لا بس كده هو طبعا انا عندي البرنامج بيجيب عشان هو باللغه العربيه وانا عامل ترتيب الملفات بشكل معين مش متذكر بين تصاعدي او تنازلي، فجايب لي الملفات العربيه الاول، دي الملفات اللي انا ضايفها اهو اهو، هذه اسمه ايه باك اب، هو ده الملف بتاع الاعدادات يا جماعه، ده ملف خاص بالبرنامج سيبك منه ما سيبك منه ولا بس كده خلاص خلصت الاعدادات تمام وخلاص كده نطلع منه، وبكده نكون احنا يعني انتهينا من المحاضره. سامحونا لو كانت يعني هي طويله شويه. يعني سامحونا على الاطاله، يعني كان قصدي ان انا استعرض التطبيق كله بكل مزاياه الجميله جدا، زي ما قلنا ان لما يجي الاذان لو حابب تكنسل بتعمل بس باك وخلاص، لا تهوم ولا تسحب الشاشه ولا حاجه. ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا ممن يستقبل القول فيتبعون احسنه، ويعني جزاكم الله خيرا على يعني هذا الوقت الذي قضيتموه في هذا الاستماع لهذا التسجيل، وكل من يستفيد من هذا التطبيق ومن يريده ومن يستمع اليه ومن كل من يستفيد من هذا الشرح ومن هذا الاستعراض لا اريد منه الا ان يدعو دعوه بظهر الغيب لي، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.